والبلاد الأخرى القريبة منا، وشفنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر عارف الأسواق وباع ومطاحن تفتح منها يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علما. حتى حدثنا أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما يمكن المطار يجد عندهم فتيات، والفتيات والعياذ بالله يقول ماذا تختار؟ أفتى أم فتاة؟ على من؟ سبحان الله. الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساواة التي قد يكون هذه معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحسن، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حرج لها، لا تتقيد بشأن ولا بعمل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل. ثانيا الهوى، فهذا سبب أمران: إما الجهل بالشر أو بالحكمة، وإما الهوى. يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط لكن بشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفذ عنه نفسه بنشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس ولاة أمورهم وأن يوغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف شيخ أحسن الله عليك، ما حكم من سمى بالصرف الآلي من المكان الآلي، خصوصا أن البنك المصرف منه يستفيد من عملية الصرف؟ إيه الصورة عشان يسمع الإخوان، يعني مثلا الصرف الآلي يسأل الصرف الآلي إذا كان في حساب مثلا بنك الراجح مثلا. نعم. شركة الراجح، شركة الراجح من تصرف مثلا من البنك الرياضي، البنك الرياضي يرجع الفائدة على بنك المصرفية الراجحي العملية، يعني فائدة معينة هلالات العملية. ما الحكم هذا؟ نبات ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، لكن استفيد بنك الرياضي أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ نعم. طيب، دقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي، ومثلا يقول: أنا ما أقرضك إقراضا، ولكن بدل من أن أن أن أن أن تتعب أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني، أنا وضعت وأجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي به تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول أن حلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل إلا إذا تيقنت أنه حرام، فحينئذ إلا، وإلا ما نضيق على عباد الله شيئا لا, لا, لا, لا نعلم أنه أن الله حرام. العبادات ما في الأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع. أي إنسان يشوف يتعبد بعبادة يقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال إنسان هذا حرام يقول: إيش الدليل؟ أنت لسه نظر من الرص، من الرص. طيب، فضيلة الشيخ، هناك حديث سمعت ان البيت اللي فيه جنود ما تدخل الملائكة، ما صح هذا؟ ايش؟ البيت اللي فيه جنود ما تدخل الملائكة، هذا صحيح. اذا الانسان جنود الملائكة لا تدخل بيت فيه جنود، لكن ينبغي للانسان ان يبادر إذا كان عليه جنابة أن يبادر بالغسل، ولا فيه نعم عند النوم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل لا يرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. محمد بن صالح بن ثابت الله هناك شاب انهزم على الطريق الصحيح فاطلق لحيته وقصر ثوبه، ثم عندما راه والده على ذلك خرج وامره بعد من عوده حتى يحلق لحيته، ثم خرج من المنزل بعد عده سنوات عاد الى المنزل بالسلام على اهله، فقام عمه واخوه بحلق لحيته بالقوه ثم خرج من المنزل، ووعده بعد ذلك عمه بان اباه رضي عليه، وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد أن خرجت لحيته مرة أخرى، وحينما رآه والده انطرد وقال لا ترجع حتى تحلق لحيتك للمرة الثانية، فخرج من المنزل الآن ثانية حق والده ولا يعود منزله علما أنه قد تضرر من عودته، أفتون مأجورين. والله أنا أظن هذه أضاءة أحلام ما يمكن تقع، هل هو واقع حقيقة؟ نعم سبحان الله. لا شك أن الوالد الآن محاب لله ورسوله، إن كان أمر كما قلت فهو محاب لله ورسوله، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بإيش؟ بحلق اللحية. ثانيا هذا الأب عاصم لله ورسوله حيث قطع رحمه، لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصل، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة أن أمره بمعصية الله. لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذا الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه ما دام يأمره بالمنكر إلا ما اقتضت الحاجة الضرورة إليه، لأنه يقول صاحبه في الدنيا معروفا. وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته ظهرا فحسابهم على الله عز وجل، لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفذ شريعته. فنصيحتي لأبيه وعمه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إليه، وأن يستحل هذا الولد مما فعل به قبل أن يأتيه من الموت. فكم من إنسان أصبح ولم يمسك، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، ولا بهؤلاء متى يأتيه من الموت. فعليهم أن يتوبوا إلى الله. أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام إذا رجع إلى البيت يحصل له هذا الشر، فلا يرجع وهو في حل من هذا. نعم. لا خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. في جمعية تدفع شواء النفر منهم يدفع 200 ريال، يشوف الجمعية هذه ما يقترب منها إلا المساهمين، في واحد يبغى يشترك في الجمعية هذه على شرط أن يقترض، هل هذا فيه شيء من الربا؟ الظاهر أنه فيه شيء. ليش؟ لأن الآن دفع هذا الشيء المئتين لأجل يقترضها. نعم أخوان، إذا اشترط أن يقترضها فهو سوف يشترط أن يقترضها أكثر من المئتين. نعم هذا يجوز. من اليسار. فضيلة الشيخ رحمه الله عليه، بالنسبة للانتدابات العسكرية مثلا الخيار تكون في المنطقة الخارجية ولا تتركها، ويجيك انتداب انك انتدب ولا انت الطالب في الانتداب، هم اللي يضعون المكان. ارى انه اولا لا يجوز للمسؤولين ان يضعوا كافة الانتداب بدون أن يتبرز إلى ما وجه إليه، لأن هذا يعني لولي الأمر. يعني إذا قلت أنهم أعطوه بدون طلب ويعرف أنه ماذا، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول أنه لا أقبله بدون ضرر عليه فليفعل. فإن كان لا يمكن إلا بضرر، بمعنى أن المسؤولين الذين أعطوه هذه المكافأة للإنسداد لو رده لأضروا به، فيأخذ ويتصدق به تخلصا منه. جزاكم الله خير. زرنا شباب على الرصيف وتحدثنا معهم وذكرناهم، لكن واحد منهم استمر يشرب الدخان ولم يطفئ السجارة. وكذلك هل يجوز أن أقول لشخص كان جالسا معي أذكره وحسيت يعني أنه يريد شرب الدخان اذهب ومرجع؟ أقول طواف على لدعوة الشباب عمل طيب وأجر عليه، فإن استجيب لكم فالمنة لله على جميع، وإن لم يستجب لكم فقد أديتم ما وجب عليه، وما على الرسول جل ثلاثة. فإذا جلستم إليه وتحدثتم بهدوء ولين جانب فظني والله أعلم أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامه، لو لم يمنعه من ذلك إلا الشهوة، لأن أثر إلا أن يفعل المنكر فانصرف. تصل هذا الشخص مرة ثانية نفسي فقط، وخوفه وعظه لعل الله يهديه. وكذلك إذا كان معك صاحب لك ورأيته يتأهب ليفعل منكرا وخوف بالله، ولا تيأس، لأن ما يهتدي المرة هذه يهتدي المرة الثانية. بعده رجل يسأل، نعم، يعني قال علي الصلاة كان بكسر هذا أصل، لكن إن في شيء يعني هذا يعني ما كذا. إيش السؤال؟ هو قال علي الصلاة لزوجته أن أصبح كلامك صحيحا لا يبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا، ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك؟ لكن أنا قلت ما قلت يعني وقال إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا. أولا نقول له هذا الإنسان له ما يجوز، فعلي أن يتقي الله عز وجل ويتوب الله من هذا ويقوم أن يصبح مساكين وتنتهي القضية ولا يعود مثل ذلك. عشر مساكين. نعم. فضيلة الشيخ سلام الله وبركاته، بالنسبة لأحد أئمة المساجد الجلوس في صلاة الشروق يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام؟ إيش؟ منع الجلوس في صلاة الفجر. نعم. صلاة الشروق. إيه. يقول هذا من الأوقاف. يعني يغلق الباب. إيه نعم. وسمعنا هذا، سمعنا أن جاء كريم لأن يعني إذا انت هذا الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله نقول سمعنا وعطانا، وإذا كان يحب يقرأ ويذكر الله في بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب. إذا وقت طيب. هل يقاس إغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحق فقد لغى؟ لا، إذا كان إن هذا يشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصى وإعجار الصغير، فبعض الناس مثلا يعمل بهذا، اما يمسحه بيده مثلا او ياخذ حصيات يقلبها او ما اشبه ذلك، وهذا له لا فائده منه. اما انسان مثلا شوش عليه المكيف او سمع صوتا فاراد ان يغلقه كما يوجد الآن في الدجاجة له صوت رفيع يشوش على من حوله، فهذا ليس من اللغو، هذا من إزالة المؤذيين. الشيخ جزاك الله خير، إذا حضر المسلم صف الكتاب إذا حضر المسلم صف الكتاب بين أهل الكفر يعني اليهود والنصارى والمشركين وبين من يمثل الإسلام، ولكن الذين يمثلون الإسلام من الفرقة الضالة إيش؟ من الفرقة الضالة، فما موقف هذا الرجل المسلم من هذا الكتاب؟ لا بد أن يقاتل، إذا حضر الصف لا بد أن يقاتل، هو يقاتل الإسلام مهو بلها إلا تطهبات كذلك يجب عليه أن يقول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من موبقة قلوب. نعم للطلاب والطالبات، فما ادري وش حكم المال اللي يحصلون عليه. والله عرفان انه ممنوع، هذا ليه هو ممنوع؟ اذا كان ممنوع ما يخلون هذا، ما يجوز يجيبون اشياء ممنوعه. المدرسه للحكومه، اذا منعت من ادخال شيء اليها يجب الامتناع. ثم ان هذا الذي هي هل هو سيبيع برخص؟ طيب هذا لا موقع بثمن ولا برخص ولا استأذن، ما فيش كان حرام عليه ذلك، تعالي يعني يتوب الى الله ولا يعود، وما اخذه من قبل ان يعلم في التحريم. نعم سلام. نعم هذاك السؤال عرض عليكم بثمان سنوات، إذا كمل إن شاء الله فأنت الأول. نعم فضيلة الشيخ، هناك من يحاول أن يشكك في أمر البيعة ولاة أمرنا بأمور مهمة، أن البيعة تكون عند الإمام الأعظم، وبقول أن البايع وبقول أن البيعة فقط عن رئيس الإخوة. إيش؟ ما قول إيش؟ يحاول يشكك في أمر البيعة ولا تكون كل ثلاث سنتين والثالثة وش؟ أن البيعة فقط الملك ليس الإخوة. الملك ليش؟ ليس الإخوان يعني. البيعة لمن؟ الملك فقط ليس الإخوان. أي الملك؟ في أثبات أمر هذا البلد. لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا في أول السؤال الإجابة على في أول سؤال سؤالنا إياه، وأن هذا خاطئ، وإذا قال فإنه يموت ميتة جاهلة، لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة أحد. والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما فمن كان ولي أمره في منطقة فهو ولي أمره، وإلا لو كنا بهذا الرأي الضال لكان الناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلة. الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة، وبن أمية في الشام، و كذلك في اليمن أناس، وفي مصر أناس، وما كان المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة والمكان الذي هم فيه، ويبايعونه ويدعونه في أمير المؤمنين، ولا أحد ينكر ذلك. فهذا شغل المسلمين من جهة عدم التزام بالبيعة،

هو بارك الله فيك الآن. مثلا إذا قدرنا إنسان في السعودية لا يمكن أن يبايع أميرا في أي مدينة من المدن مع وجود الحاكم العام، وكذلك أيضا في بقية البلاد الإسلامية نحن هناك حاكم عام فإنه لا بيعة لأحد سوى، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نأخذ ببيعة الأول فالأول، وأن من جاء يريد أن يشق العصا من المسجد. طلاق لا رجعة فيه، وبينهم ولد وبنت، وعمر البنت حين وقع الطلاق كان عمرها 12 سنة، والولد 18 سنة تقريبا. فإلى من يذهبون؟ إلى الأب أو إلى الأم؟ بينهم خصوبة على هذه بارك وفيك ترجع للقاضي. المسائل اللي فيها خصومة من الحكمة أن لا يفتي فيها أحد، لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من الخصم، ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة، ولأنه إذا حكم ربما يأخذ الخصم هذه ولأنه إذا أفتى ربما يأخذ الخصم هذه الفتية من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة. أنا أشير على إخواني طلبة العلم في مسائل في خصومة أن يقول هذه أمرها إلى القضاة، لأن يوقع الناس في شر وبلاء. نعم. الفطر في رمضان رجل دفعه لسفره، نعم، ماذا يجب عليه؟ سبق الله عيد يمكن يومين او ثلاثه ايام دعواتيه يرجع سواء كان شهر او ناقص. اي نعم، ان كان ناقص ثلاثه ايام وان كان ناقص هو اربعه ايام. يقول اهل العلم ان الانسان اذا فعل العباده المؤقته قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى كان الإنسان فعل ذلك جاهلا، لكن يلزم أن يفعلها في الوقت. فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في 26 قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاء. نظير ذلك لو أن أحدا ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت ثم تبين الأمر، فإنه يصلى الظهر الثانية وتكون صلاة الأولى إلى كتاب واحد. لا. نعم. بالنسبة للمرأة الصلاة الجهرية هل تكون الرجال كان حولها رجل جانب ولا في الصلاة أو أنها سرفة جهرية أو سرية؟ الله. المرأة لا تشهد في الصلاة لا في صلاة الجهرية ولا في السرية حتى وإن ما كنا عندها أحد، لأنها مأمورة بخفض الصوت، وربما لم يكن عندها أحد وكان الشهرة بالصلاة بالقراءة أنشط لها كما لو كان ذلك. ربما إنه لا بأس لأن ما في محبوب. ما حكم فكرة تلقيع الإسلام ومعناها يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس وتخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة أو كلية الشريعة أو كلية الحديث والسنة، لأنه درس دراسة سلفية، ولكنه عندما يأتي إلى الدعوة يقول لا هذا المنهج لا ينفعنا بل منهج منهج آخر إخوانيا أو تبليغيا أو غير ذلك، فإنه لا يضرنا لأننا سلفيون عقيدة أما منهج ودعوة الناس. وهل كان السلف الصالح يفرقون بين العقيدة ومنهج الدعوة تبارك الله فيكم؟ المنهج على العقيدة. المنهج مبني على العقيدة. كان الشيطان يكون منهجه سليما بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقول على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيء، ولا يمكن أن يختلف هذا وهذا. فمثل الإخوانيون والتبلغيون والإصلاحيون وغيرهم إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة فلا بأس به، وإذا كان يخالف الشريعة فإنه لا بد أن يصدر عن عقيدة، لأن كل عمل له نية. إذا كان كل عمل بنية جاء إنسان اتخذ منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمعناه أن عقيدته غير سليمة، وإلا متى سلمت العقيدة سلم المنهج. أنه في هذه المناسبة أود أن أقول إن من البلاء الذي حل بالأمة ولا سيما في الوقت الحاضر هو التفرق والتشتت. هذين فلان وهذين نجم النجم، ليتهم يدعوا بعضهم بعضا. لا، تجد كل واحد يضلل الثاني وربما يكبره في أمور ليس ضلالا ولا كفرا. وهذا بلوى ضربت بها الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل عليها خيرا قبل سنوات قليلة. الآن أصبح كثير من الشباب متفرقا، يعني ربما يضرب هذا الأخ الذي يضرب أشد مما يضرب كل هذا لا شك أنه من وحي الشيطان وأوامر الشيطان. فالواجب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بعض، وأن نجلس نبحث من كان على الحق نصرناه، ومن كان على باطل بينه له. لكن إذا قال أنا ما أعرف إلا هذا وهذا اجتهاد وله مساق في الدول العربية فإننا لا نغلله، والحمد لله الأمر واسع. شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في تقديم زكاة الفطر أنه يثاب عليها إذا قدمها، ولكنه لا يحصل له أجر إيش؟ إنه بالنسبة لزكاة الفطر. كل عبادة موقف. بعض الأخوة هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد، مثلا في السعودية يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة؟ يعني إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر يعني أرسلها إلى شخص قال أديها، فهذا الشخص وكيله يبقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومين أو يومان على العيد ثم يخرجها ولا بأس. شيخ أحسن الله إليك، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. هذا الحديث ثم السبب قال لا يحدث الرجل في المرأة الرجل في جميعا جنان جميعا. ولهذا كان من هدي الرسول الفعل كهذه القول أن الرجل يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، لأن هذا أبلغ الإلفة والمودة، وليس هناك عورة يجب اتقاؤها بين الرجل وامرأة وامرأته. لهذا الرسول قال لا أكل وليغتسل، لو أطلق صار بين الحديثين شيء من التعارض، لكن لما قال وليغتسل جميعا كأنه نهانا عن التفرق أن يغتسل كل واحد منا على حدة، وأمرنا أن نجتمع على الماء. تقول عائشة إنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد تغتسل وإذا تغتسل، يعني هو وهي نازلة تغتسل الماء. هذا هو المشروع، وليس معنى ذلك أن لو أن المرأة مثلا تقدمت في غسلها بدون يعني إشباق بينهم على التقدم والتأخر فإن الرجل أن يغتسل بعدها. لا، ما هو ما في نهي. الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، حتى إنه اغتسل بفضل إحدى زوجاته قال إن الماء لا يجب هذه الحكمة. ربما بعض الناس يعنف أن يكون هو وزوجته في الحمام يغتسلان جميعا، ما في أنفة. إذا كان عليه الصلاة أشد الناس حياء يفعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهمت؟ صار النهي المراد به الإرشاد إلى أن يغترف يوم الجنب في الموضوع يجوز والمشروع المذهب عندنا أنه مكروه وهذا هو الأقرب. لكن أحيانا يكون مثلا في أيام الشتاء البرد شديد يغتسل ثم يرجع ينام أو يتوضأ ثم يرجع ينام، فالذي أرى أن شاء الله ما في بس الوضوء ربما يكلف ما تدري ربما يكلف ربما إذا فعل إنسان في برد وليس عنده إلا ما ينفع قد يكلف. خلاص يا موسى أي بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى إلى لقاء قادم، ونسأل الله تعالى أن يثيبكم على حضوركم لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. جعل الله إياكم من أهل الغنم والكرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.